يعني مئة الصوت الذي حلف أنه سيضربها مئة صوت إذا يعني عوش فالضرس. فهم قالوا أضغاث وأحلام. أضغاث يعني أخلاق، يعني أحلام داخل بعضها في بعض ما لهاش معنى. قالوا ونحن نتبع الأحلام، فجعلوا الحلم أو الرؤية التي راها الملك، وهي رؤية يعني رؤية حق وتنبئ بواقع سيكون تماما، لكن من جهلهم بالرؤى قالوا أضغاث وأحلام، يعني كما يقول الناس العربية داخل بعضها في بعض أمور مختلفة بعضها في بعض ولا معنى له. ايش سبع سنبلة سناد الخضر سبع جافين وبقر سمان يخرج ويأكل السبع الجاف بقر يأكل بقر، لا يروا يعني شغلة مش اشراك بعض على بعض عنده. نعم. وابنق ملء اليد من حشيش وما أشبه. نعم ملء اليد من حشيش وما أشبه ثم ضفر. نعم. ومنهم وخذ بيدك ضفر. نعم. لا من قوله أضغاث أحلام واحدها ضفر. نمير من الميرة. ونمير أهلنا من الميرة. الميرة اللي هي الطعام، يعني الطعام وما تزود به. نعم. ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. ونزداد كيل بعير يعني ما يحمله البعير. طبعا سوق الميرة يسمى بهذا الاسم اسم عربي وان كان اهله ليسوا بعرب. نعم. آوى إليه ضم إليه. آوى إليه أخاه، يعني آواه ضمه إليه بعيدا عن أعينه. قال قل فلما دخلوا على يوسف قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فقال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما تفعله. هذه لما دخل إخوة يوسف عليه، وطبعا آتين من بادية الشام إليه في مصر وهو على كنوز الأرض والذي تصرف النيرة كل أصبح كل المخازن عنده، فلا يباع للآفاقين ولا للمصريين إلا منه، هو الذي يصرف الطعام. فلما دخلوا علي عرفه، وهم طبعا لم يعرفوه، ثم يعني اختصر مع أخي أخذه دونهم وعرفه بنفسه، قال له إني أنا أخوه، اللي هو أخوه أخوه شقيق، هما إخوته كله لكنهم إخوة غير أشقاء، فأما هذا أخوه الشقيق. يقول إني أنا أخوك هل أنتم في مكان أشقاء؟ تفعلون؟ هل كان يعني أخوه هم أيضا أخوه؟ كذلك، فعلوا له مثل ما جاء عمل لهم الحيلة ملك الصواع. قالوا نسل فبطرفة أخوه أخو له من قبل، فاتهموا كذلك بأنه يعني حرام يسرقه. نعم. فأخوه ما سرقه لكن قالوا نسرق الساعدة وهو أخوه أمهم طبعا عشان دي هم أخوانهم. نعم. قالوا يسرق فبطرفة أخوه من قبل فسره يوسف نفسي ولم يسهره. نعم. السقاية مكياه. استيأسوا يأسوا أو لا تيأسوا من روح الله. استيأسوا يعني وصل بهم حد الأس، لأن ألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي لزيادة معنى الفعل. الله يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني يأسوا يأسا كاملا منه، ما حد في مجال، كله ما في مجال. ناخذ يعني ناخذ أسير وعبد لنا في مقابل ما ثبت عليه من السرقة، خذ واحد بداله أعمل له فطبع. فالله يقول فلما استيأسوا منه يعني من يوسف في أن يخلصوا أخاهم أو أن يستبدلوا بواحد آخر، خلصوا نجيا يعني بدأوا انحازوا على الناس وبدأوا يتناجون فيما يصنعونه وكيف سيقابلون أباهم يعني غدا ويحكون يقولوا ايش امس احنا ضيعنا يوسف اليوم نضيع اخوه وايش نقول له. نعم. يأسوا او لا تيأسوا من روح الله معناها الرجاء. الرجاء لا تيأسوا وجاء في قول الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقطعوا الرجاء فيه. نعم. خلصوا نجيا، اعترفوا نجيا والجن انجيا يتناجر. خلصوا يعني من الناس، نجيا حال حالة أولين يتناجرون يتكلمون سرا فيما بينهم في هذه الورطة وهذه المشكلة التي وقعت فيه، وهي في ظاهرها أن أخاهم قد سرق وأنه قد أخذ بسرقتهم وأنه قد طبق عليه قانون، يعني قانون بني إسرائيل، وهو أن السارق يسرق، لأن ليس سالما، قال ما حكم السارق عندكم؟ قال يسرق، قال أنا هطبق عليكم حكمكم أنتم، وما أخذوا بحكم يعني المصريين، لأن حكم المصريين يمكن يسجنوا كم شهر ويطلع، مثل ما الحكم لا 6 شهور ويطلع، أما هذا يسترق بالأدب. قال فما جزاؤه إن كنتم يعني كاذبين؟ قال جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاء، اللي يوجد في رحله خلاص هو جزاؤه. يعني السارق يكون عبد لصاحب المال على طول، عبد أبد. إذا سرق منك أحد يدخل في ملك، وثبت عليه السرقة خلاص، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. هذا في شرع مش أهل الشام، أهل الشام كفار، لكن بني إسرائيل كانوا مسلمين، بني إسرائيل كانوا مسلمين، هذا الشرع عندهم. نعم. ولذلك الله قال كذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا يشاء، يعني ما يقدر يأخذ في شريعة الملك، ما يسترقه، ولكن هو يريد أن يسترقه، هو يريد أن يبقي عنده طبعا يطلع في الظاهر أسير، لكنه إذا أصبح عنده خلاص يعني هو أخوه، ولذلك عمل الحيلة هذه حتى يبقيها عنده. نعم. تفتأ لا تزال. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، كلام أبناء يعقوب له لأبيهم لما ظل يقول لهم يعني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا، هذه في قول الله تبارك في قول الله عنه أنه يعني وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، فقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من العارفين، يعني لا تزال على طول تذكر يوسف ليل ونهار حتى تكون حرضا خرطي عقل أو تكون من الهالكين تقتل نفسك. تفتأ يعني هذا الأفعال استمرار. نعم. حرضا محرضا يذيبك الهم، يذيبك الهم خلاص تهلك تذوب يعني من الهم المتواصل. نعم. تحسسوا تخبروا. نعم. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه، وهو الخبر عن طريق يعني السؤال والسر والنظر والكلام، كان الرسالة تحسس. نعم. مزجاة قليلة، مزجاة قليلة أو مزجاة مدفوعة، هنا قال قليلة، قال وجئنا ببضاعة مزجاة، سأوصل هذا الكيل وتصدق عليه، هذا في المرة الثانية لما راحوا يوسف، قالوا أخذ مرة ثالثة، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، طبعا هم كانوا السداء بيروحوا، فالبضاعة اللي كانوا بيجيبوها الجلود والعقف والسم يعني والصوف، هذا يعني إنتاج بادية، هم يعني أهل بوادي وأهل أغنام وأهل رعاة، فهذه إنتاجهم اللي بيجيبوه، يجي يأخذ في مقابل هذا الحبوب يعني محصول ما عند يعني أهل الزراعة، فكل مرة بيجيبنا بضاعة مزجاة، البضاعة المزجاة اللي صاحبها يعني مو طبعا فيه مو متمسك فيه، اللي يقول له أي ثمن يطاريها، فمزجاة يعني مدفوعة، نفس الزجاة هو الدفع، مدفوعة يعني أي تدفع عليه أي شيء، واحد لما يكون عنده بضاعة ما هي ثمينة ولا هي غالية يقول ما يتمسك فيها، إذا جاءوا فيها عريسة يقول مزجاة، أما إذا كان عندي شيء ثمين شيء كذا وشيء مطلوب يقول إيش يصير متمسك فيه شهيد. فقالوا احنا جئنا لبضاعة مزجة، يعني لذلك يعني او كلام كده تصدق عليه. نعم. خاشية من عذاب الله عامة مجلدة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ غاشية يعني عذاب يغطيهم عياذا بالله. وقال عامة مجلدة لأن الجلال هو المطاع. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.